البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ساعة زمن في ذكرى الإسراء والمعراج. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. ساعة زمن في ذكرى الإسراء والمعراج، سهرة إذاعية كتبها همام عبد المطلب، إخراج يوسف المشري. في عام الحزن ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبموتها فقد النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والحنان والرأي الصائب والعقل الراجح والحب. وفي نفس العام، عام الحزن، مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبموته فقد الرسول صلى الله عليه وسلم سندا عظيما كان يدفع عنه أذى المشركين ومكرهم، وقد كان يقوم بدور الوسيط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأعدائه المشركين. وكان عمه قد وعده ألا يسلمه لأعدائه أبدا. لا عجب إذن في أن يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العام عام الحزن. في هذا العام الحزين نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى والسخرية، فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه، رجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل. يا سادة ثقيف وأشرافهم، ها هو ذا محمد القرشي جاءكم من مكة يستعديكم على قومه، فماذا أنتم فاعلون؟ لما لا تنتظر حتى نسمع منه؟ لقد فرق جمع قومه بكلامه حتى ضجوا، فكيف نسمع منه؟ تكلم يا محمد، تكلم، لما جئتنا؟ يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئتكم أدعو إلى الله الواحد الأحد، جئتكم أرجو نصرتكم على الإسلام وأن تقوموا معي على من خالفني من قومي. أمزق ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك حقا. أما وجد الله أحدا غيرك كي يرسله إلينا؟ والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يئس من خيرهم وقال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، وتركهم ومضى. وهل أمرك هذا مما يكتم؟ اتبعوه يا قوم، صيحوا به وسبوه واجمعوا عليه الناس من كل ناحية. فلجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط لابني ربيعة حتى رجع عنه سفهاء ثقيف. فلما اطمأن الرسول إلى وحدته رفع رأسه إلى السماء يشكو حاله ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به. ودخل صلى الله عليه وسلم الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام، يغالب حزنه وهمه، واضطجع لينام مسلما أمره لربه جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم في الحجر، إذ جاءني جبريل فهمزني بقدمه فجلست فلم أرى شيئا، فعدت إلى مضجعي فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم أرى شيئا، فعدت إلى مضجعي فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلست، فأخذ بعضدي فقمت معه وخرجت، فإذا دابة أبيض يقال له البراق بين البغل والحمار، في فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه، يضع يده في منتهى طرفه فحملني عليه، ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى ليجد في انتظاره أصحاب الرسالات. وجد الخليل إبراهيم عليه السلام وكليم الله موسى عليه السلام وكلمة الله عيسى عليه السلام، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما رآهم في تلك الليلة المباركة. قال صلى الله عليه وسلم عن شكل إبراهيم: لم أرى رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه، يعني أنهما هو وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما كانا متشابهين أشد الشبه. وقال صلى الله عليه وسلم عن شكل موسى عليه السلام: رجل آدم طويل. وأما عيسى بن مريم عليه السلام فقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: هو رجل أحمر بين القصير والطويل. صدقت يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. هذا ما كان من حديث الإسراء، حيث أسرى الله عز وجل بعبده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة أسرى في اللغة معناها صار ليلا وكذلك سرى، وفي هذا المعنى يقول الشاعر العربي الفصيح: سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. ووصف الله سبحانه وتعالى رسوله المصطفى في آية الإسراء بقوله: أسرى بعبده. وفي هذا الوصف يقول أحد العلماء الأجلاء: إذا صحت نسبة العبد لربه بحيث لا يشرك به في عبادته أحدا فقد فاز وسعد. ولعلنا تأكدنا من كمال عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. حينما ضاق الناس به صلى الله عليه وسلم وبدعوته للإسلام، ضاقوا به ومنه، وأوعزوا إلى سفهائهم بمطاردته للنيل منه، وضاقت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف، فماذا قال وهو يبث شكواه لربه عز وعلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، حتى قال في ختام شكواه لله سبحانه وتعالى: لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله. كان هذا كل ما يخشاه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المؤلم، كان يخشى غضب الله ويرجو عفوه ومغفرته، ويقر بأن الحول والقوة من الله وحده لا شريك له. وفي وصف العبودية لله يقول القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. واجتهد العلماء في تفسير وصف الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية، وتكرار هذا الوصف في أكثر من آية قرآنية كريمة. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد أن محمدا رسول الله عبد لله بشر، حتى لا تضل أمته في وصفه وكنيته كما ضلت أمم من قبلهم. كان حادث الإسراء إذن عزاء وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف حزينا مكتئبا لجحود الناس وصدهم لدعوته. كان حادث الإسراء إشارة واضحة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كانت دعوته قد نبذت ورفضت في المهد، إلا أنها ستقوى وتعظم وتسود، وسيمتد ظل لواء هذه الدعوة حتى ينضوي تحت ظلها المسجد الأقصى وما حوله. كان حادث الإسراء آية كبرى وبشرى من الله عظيمة لرسول عظيم صلى الله عليه وسلم، كي تهدأ نفسه وتقر وتطمئن إلى نصر الله سبحانه لهذه الدعوة الشريفة إلى عبادة الله الواحد الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج ولم أرى شيئا قط أحسن منه، فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة، عليه ملك من الملائكة يقال له إسماعيل، تحت يديه 12,000 ملك، تحت يدي كل ملك منهم 12,000 ملك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وتلقفتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا، حيث رأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم، فيقول لبعضها خيرا ويصر به، ويقول لبعضها أف ويعبس بوجهه، فقلت: من هذا يا جبريل؟ يقول جبريل الأمين: هذا أبوك آدم، تعرض عليه أرواح ذريته، فإذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها، وإذا مرت به روح الكافر منهم أفف عنها وكرهها وساءه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ صدق الله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أصعدني صاحبي إلى السماء الثانية، فإذا فيها ابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، ثم أصعدني إلى السماء الثالثة، فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر. قلت: من هذا يا جبريل؟ يقول الأمين جبريل: هذا أخوك يوسف بن يعقوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أصعدني صاحبي إلى السماء الرابعة، فإذا فيها رجل، فسألت صاحبي: من هو؟ يقول أمين الوحي جبريل: هذا إدريس، الذي قال رب العزة في شأنه: ورفعناه مكانا عليا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أصعدني صاحبي إلى السماء الخامسة، فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية، لم أرى كهلا أجمل منه، فقلت: من هذا يا جبريل؟ يقول جبريل عليه السلام: هذا هو المحبب في قومه، هارون بن عمران. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أصعدني صاحبي إلى السماء السادسة، فإذا فيها أخي موسى بن عمران، ثم أصعدني صاحبي إلى السماء السابعة، ورأيت فيها الخليل إبراهيم جالسا على كرسي إلى باب البيت المعمور، وبعدها صعد بي صاحبي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى حيث جنة المأوى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما غشي السدرة من أمر الله ما غشيها استنارت بنوره جل وعلا وتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها، فخررت ساجدا لله عز وجل حامدا له سبحانه وتعالى شاكرا إحسانه وفضله، ووجدتني أقول في سجودي: التحيات الزكيات المباركات الطيبات لله. فينادي رب العزة رسوله نداء عليا من فوق العرش العظيم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهنا تهتف ملائكة العرش: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي هذا الموقف الجليل وفي تلك اللحظة المباركة فرض الله على نبيه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، وبعد أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم من الرب الكريم هبط إلى سدرة المنتهى حيث كان جبريل واقفا في انتظاره ليهبط به إلى السماء السابعة ثم السادسة، ويلقى موسى عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم فيسأله عما فرضه الله عليه وعلى أمته من الصلاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له موسى عليه السلام: يا محمد، إن أمتك لا تطيق هذا، وإني قد بلوت بني إسرائيل من قبل، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه الأمين جبريل يستشيره في هذا الأمر، فأشار عليه بالعودة إلى ربه اللطيف الخبير، وصحبه مرة أخرى إلى سدرة المنتهى، وتركه ليكمل الطريق حيث جلال العرش ونوره. فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم طالبا التخفيف، فأجابه رب العزة ورفع عنه وعن أمته 10 صلوات، فهبط النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاكرا حامدا حيث لقي جبريل عند سدرة المنتهى، فهبط به فلقي موسى عليه السلام في انتظارهما بالسماء السادسة، فسأله فأخبره الخبر، فكرر موسى عليه السلام النصيحة، وكرر محمد صلى الله عليه وسلم العودة إلى ربه جل وعلا، يسأله التخفيف فيجيبه ربه برفع 10 صلوات أخرى، ويتكرر الهبوط والصعود حتى انتهت فريضة الصلاة إلى 5 صلوات. ونودي صلى الله عليه وسلم من قبل الخالق الأعظم أن يا محمد، إنها 5 صلوات في العمل و50 في الأجر، وأخبر أمتك يا محمد أن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له 10، وإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب له، وإن عملها كتبت له 1. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأمين جبريل على الصخرة المقدسة، حيث ودعه لفيف من الأنبياء، ثم ارتقى صلى الله عليه وسلم البراق فطار به إلى بيت الله الحرام في مكة قبل أن ينقضي الليل، ويعود صلى الله عليه وسلم إلى فراشه وكأنه لم يفارق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. ولما أصبح صباح 27 من رجب بعد هذه الليلة المباركة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وهو أسعد ما يكون حالا. وها قد ظهر محمد وسيزداد ثمرنا يا قوم، وصلتحك صلتحك حتى نستلقي على أقفيتنا. مرحى مرحى يا محمد، هل من جديد حدث؟ يقول صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن حدثنا يا محمد، فنحن في شوق لسماع أخبارك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. بيت المقدس في الشام؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. تقول إنك ذهبت الليلة إلى بيت المقدس بالشام وأصبحت بين ظهرانينا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ألم أقل لكم سنضحك ونضحك؟ يا محمد، قل لي يا محمد، إن دعوت قومك الآن إليك أتحدثهم بما حدثتني الآن؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. يا معشر بني كعب. نعم يا أبا جهل. يا بني لؤي. يا كل قريش، تعالوا تعالوا جميعا، تعالوا واسمعوا. هيا هيا، حدثهم يا محمد، حدث قومك بما حدثتني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قوم، لقد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. أتعقلون هذا الذي قاله يا قوم؟ أتصدقونه يا قوم؟ ها هو ذا ابن قحافة قادم. تعال تعال يا أبا بكر، تعال وانظر صاحبك. ينظر أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى القوم ويقول: ما الأمر؟ يزعم صاحبك أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس وعاد. يقول أبو بكر: إنكم تكذبون علي. ها هو ذا أمامك وها نحن. فينظر أبو بكر رضي الله عنه إلى عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى الجواب الصادق، فيقول أبو بكر: والله لئن قاله لقد صدق. مرحى يا ابن قحافة، مرحى. فتنك صاحبك وحق الآلهة، كيف تصدق هذا الأمر يا رجل؟ إننا نضرب في مثل هذه الرحلة أكباد الإبل شهرا مقبلة وشهرا مدبرة. أين عقلك يا رجل؟ يقول أبو بكر: وما يعجبكم في ذلك؟ والله إنه ليخبرني بالخبر يأتيه من السماء في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، وهذا أبعد مما تعجبون منه. يا رسول الله، صف لنا بيت المقدس فإني قد جئته. ويصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وكأنه ينظره أمامه. وكلما وصف الرسول شيئا يقول أبو بكر: صدقت صدقت، وأشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. واللاتي لقد جن القوم، سحرهم محمد، الآن يتأكد أنه ساحر مسحور. نعم هو مسحور يا قوم، أتتبعون رجلا مسحورا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. صدق الله العظيم. دعنا من بيت المقدس ووصفه يا محمد. أما من آية أخرى لديك تصدق ما جئتنا به من زعم هذا الإسراء؟ هذا هو الصواب يا ابن المغيرة. فإن لنا عيرا في الطريق لابد وأن تكون قد مررت بها يا محمد في إسرائك إلى بيت المقدس أو حتى حين عودتك إلى مكة. نعم، حدثنا عن عيرنا. أما رأيت عيرنا؟ متى تأتي؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت على عير بني فلان بالروحاء وقد أضلوا ناقة لهم وانطلقوا في طلبها فدللتهم عليها وانتهيت إلى رحالهم ليس بها منهم أحد ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان، وعيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنية التنعيم يقدمها جمل أورق، أي لونه بين السواد والغبرة، عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء، أي ذات ألوان مختلفة. آه منك أيها الدعي، انظروا كيف يتمادى في الكذب. لننطلق الآن إلى الثنية كما قال حتى ينكشف أمره عيانا. وحتى لو وجدنا الأمر كما أخبرنا، إنه سحر يا قوم، يريد محمد أن يسحرنا جميعا بسحره. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. صدق الله العظيم. وانطلق القوم إلى ثنية التنعيم التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم. انطلقوا ليروا عيرهم التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجد القوم العير وسألوا أصحاب القافلة عما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابهم أصحاب القافلة بصدق رواية الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد شرد لهم بعير وانطلقوا يبحثون عنه، فسمعوا صوتا يدلهم على مكانه، ولما عادوا لرحالهم وجدوا إناء الماء فارغا. لا إله إلا الله. بعد هذا الدليل الساطع والبرهان الناصع على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المنطق والعقل يقتضيان من القوم التصديق، لكن القوم كانوا قد بيتوا النية على تكذيبه مهما قال ومهما فعل. واختلف القوم فيما بينهم، حتى المؤمنون اختلفوا بين مصدق ومكذب وبين من راودته الشكوك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم. يا سبحان الله، إنه على كل شيء قدير. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن حادث الإسراء والمعراج الذي ثبت بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة لحادث معجز حقا، ولكن إنه فوق مستوى البشر، يخرج عن نطاق القدرة البشرية ويبعد عن مجال العقول وطاقات الفكر. العقل البشري دائما يتمرد ويثور، وكثيرا ما يخوض في المجهول، يبغي المعرفة، يطلب العلم، يريد الإحاطة بكل أسرار هذا الكون. العقل البشري في تمرده وثورته على كل ما جهله لا ينفي أبدا إيمان المرء بقدرة الله، وحتى هذا التمرد العقلي له حدود. ولكن ما هي حدود العقل البشري؟ لا بد لنا هنا من الاستدلال بآية من القرآن الكريم، آية شهيرة جدا، إنها آية الكرسي بسورة البقرة، ربما تجيبنا على ما هي حدود العقل البشري. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. صدق الله العظيم. نحن الآن بجوار المسجد، وقد انتهى المؤذن توا من دعوتنا إلى الصلاة. أعني أن ندخل المسجد لنؤدي فريضة الصلاة، ثم ماذا؟ ثم بعد الصلاة نستمع إلى العالم الكبير الذي يحدث الناس عن ذكرى حادث الإسراء والمعراج. هكذا؟ نعم، هذه عادة المساجد في ذكرى الإسراء والمعراج. بعد صلاة مغرب هذه الليلة المباركة يحاضر الناس واحد من علماء الدين، يفسر آية الإسراء ومعجزة المعراج، فما رأيك؟ يا ليت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أستغفره وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. سيدي العالم الجليل، تسمح لي بسؤال؟ تفضل يا ولدي. سؤالي يا سيدي في الشك الذي يعتري بعض الناس أمام قصة الإسراء والمعراج، رغم وضوح وصدق آيات الله في كتابه القرآن الكريم، ورغم ثبوت صدق الأحاديث النبوية التي وصلتنا عن طريق كثير من الرواة رضي الله تعالى عنهم، لماذا الشك وكيف نصبر غورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا أيها الإخوة، حينما نتحدث عن حادث الإسراء والمعراج فإننا يجب أن نستيقن من شيء هام، وهو أن هذا الحادث المعجز حدث بأمر الله وبتدبير الله ومن صنع الله. فإذا ذكرنا قدرة الله سبحانه وتعالى فحدث عنها ولا حرج. هو الخالق سبحانه، خلق الكون كله وخلقنا، فلننظر في أنفسنا وفي خلقنا ونقول تبارك الله تعالى أحسن الخالقين. هل يشك أحد في أن الذي خلق الكون وأبدعه على هذه الصورة وخلق الإنسان فأحسن خلقه، هل يشك أحد في أنه قادر على أن يسري برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الشام، ثم يعرج به إلى السماء، ثم يعود به إلى مكة خلال جزء من الليل؟ الآن يا إخواني، تحدث أحداث في أقصى العالم ويراها الناس في أدنى العالم بعد ثانية واحدة، أو ربما خلال جزء من الثانية عبر الأقمار الصناعية، ليس هذا صحيحا؟ تلك هي قدرة الإنسان، فكيف بقدرة الله الخالق سبحانه وتعالى يا إخوان؟ صدقني يا سيدي، ما زال البعض يشك فيما حدث ليلة الإسراء والمعراج. اسمع يا ولدي، الملحدون هم الذين يشكون في هذا الحادث المعجز، يشكون ويشككون. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يخضعوا كل شيء إلى العقل البشري، وهذا العقل كما تعلمون مقيد بالتجربة، مشدود من كل ناحية بحبال الحس والمشاهدة. هذا منطق الإلحاد، وهذا المنطق هو الذي يملي على أصحابه الملحدين فلسفة التكذيب والسخرية، فهم لا يعترفون بالخالق الذي يسير العالم من وراء هذه الأسباب الظاهرة، وهم لا يؤمنون بالواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، وهم بذلك يعادون الفطرة السليمة ويتمردون على طبيعة الوجود البشري الناقص، تعالى الله عما يشركون. هل تسمح لي يا سيدي؟ ما هذا؟ النساء؟ حتى النساء؟ هل يجوز؟ يا إخوة الإسلام والإيمان، لا حياء في العلم. وإذا كان الله ورسوله قد أباح للمرأة دخول المسجد والصلاة خلف الرجال، فقد أبيح للمرأة أن تسأل، كما أبيح لكم معشر الرجال أن تسألوا. وما دامت خلف الحجاب في المكان المخصص للنساء فلها أن تسأل كما تشاء، فدعوها تسأل. اسأل يا سيدتي. لقد تكرر حديث العلماء عن هذا الحادث المعجز، حادث الإسراء والمعراج، في كل عام يتحدثون ويركزون على الشريط الطويل من العجائب التي رآها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نريد يا سيدي أن نسمع من فضيلتكم اليوم عن العبر والمواعظ التي نستخلصها من هذا الحادث المعجز، وتكون متصلة بحاضرنا الذي نعيشه اليوم ومستقبلنا الذي نأمله إن شاء الله. أول عبرة وموعظة ينبغي أن نعيها من حادث الإسراء والمعراج هي عدم اليأس، إذ ينبغي أن لا ييأس الإنسان أبدا مهما أظلمت الدنيا في وجهه، أو مهما ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فرحمة الله واسعة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مات عمه وماتت زوجته وأعرض عنه قومه، ضاع ضاقت نفسه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فهو بشر مثلنا يحزن ويهم. ولكن لنتأمل فعله صلى الله عليه وسلم بعد هذا. لمن توجه بشكواه وهمه؟ إلى الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فإذا ما توجه العبد لربه بشكواه وهمومه تائبا إلى الله راجيا عفوه ورحمته، لابد وأن يكافئه الله. وهذا ما حدث لعبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كفأه ربه على ثقته به وعلى صبره على ما يلاقي في سبيل الدعوة إليه. فماذا كانت المكافأة؟ رحلة عظيمة تسري عن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أسرى به الله إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فرأى من آيات ربه الكبرى، وتأكد من عظمة الله وقدرته، وازداد إيمانا ويقينا عندما رأى ولمس سعة ملك الله وقوة سلطانه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. العبرة الثانية إخوة الإيمان من حادث الإسراء والمعراج، ولعلها العبرة العظمى، هي فرض الصلاة، فقد فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي وعلى أمته في أكرم لقاء وأقدس مكان عند سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل المخلوقات، فلا أحد يتعداها إلا بقدرته وأمره سبحانه وتعالى. وهناك حيث تجلى نور الله على المكان والزمان، أمر الله رسوله بالصلاة، وفي هذا إشارة لقيمة الصلاة، أنها تصل الإنسان بربه وتعرج بروحه إلى الآفاق العليا. ولننظر أيها الإخوة إلى مكانة فرض الصلاة من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لقد كان صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر ما، أي إذا واجهه أمر شديد همه وأقربه، يفزع إلى الصلاة، يهرع إليها، يلجأ إلى الله، يدعوه في صلاته ويرجوه ويسبحه ويستغفره ويناجيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. اعتذاري لخاتم الأنبياء يوم ذكرى المعراج والإسراء. عاجز عن الوصف شعري، فالرسول الكريم فوق الثناء. فلندع مركب الفضاء وما فيه، فهذا يفوق كل ادعاء. إنها رحلة لأعظم هاد، رحلة كفكفت دموع البلاء. فإذا الرسل كلهم في لقاء، وإذا البشر كله في السماء، والرسول العظيم ينهل نورا سابحا سابحا ببحر الضياء. أهو قاب القوسين، بل هو أدنى في بهاء في عالم من سنائي. يا رسول الإسلام إني ظامئ، فاسقني من هداك واروي أيامي. يا رسول الإسلام ذبن اشتياقا لضياء يزيح وجه القتام. وعليك الصلاة من كل قلب، وعليك السلام خير سلامي. وعليك الصلاة من كل قلب، وعليك السلام خير سلام. كنتم مع ساعة زمن في ذكرى الإسراء والمعراج. التسجيل والمونتاج عادل أبو العلا، كتبها همام عبد المطلب، إخراج يوسف المشري.